الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إيش من آية؟ صح. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ نحن ذكرنا أن السماء معطوفة على أشد، صحيح يعني هذا خطأ، معطوفة على أنتم. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء معطوفة على أنتم، المعطوف على المرفوع مرفوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. باب البدل، البدل في اللغة العوض، ومنه قوله سبحانه: عسى ربنا أن يبدلنا أن يعوضنا. وأما اصطلاحا فكما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى قال: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تابع هذا جنس يدخل فيه التوابع كلها، لكن لما قال المقصود بالحكم أخرج التوابع، أخرج بقية التوابع ما عدا المعطوف بحرف من حروف العطف. فكل التوابع التي هي ماذا؟ النعت والعطف والتوكيد، عطف البيان يعني، النعت وعطف البيان والتوكيد، هذه كلها ليست مقصودة بالحكم. من المقصود بالحكم؟ المتبوع، وإنما هي مكملة للمتبوع. طيب، هذا بالنسبة لقوله التابع المقصود بالحكم. إذن البدل هو التابع المقصود بالحكم. جاء أمير المؤمنين عمر، جاء أمير المؤمنين عمر، فمن المقصود بالحكم؟ ما هو الحكم الآن هنا؟ المجيء هو المعنى الفعل، فالمقصود بالحكم هنا هو عمر. طيب، أين البدل؟ عمر. وأين المبدل منه؟ أمير المؤمنين. فمن المقصود بالحكم؟ عمر هو المقصود بالمجيء، وإنما أمير المؤمنين هذا عبارة عن توطئة ومقدمة. فإذن هو المقصود بالحكم، أخرج بقية التوابع، بقية التوابع التي هي النعت وعطف البيان والتوكيد ليست مقصودة بالحكم، إنما المقصود بالحكم هو المتبوع، وهي مكملة للمقصود والمتبوع. طيب، بقي الآن عطف النسق، المعطوف بحرف من حروف العطف، أخرجه بقوله بلا واسطة. فقوله بلا واسطة أخرج المعطوف بحرف العطف، لأن المعطوف المعطوف عليه في عطف النسق. من المقصود بالحكم؟ من المقصود بالحكم؟ جاء زيد وعمر، كلاهما المعطوف والمعطوف عليه، كلاهما مقصود بالحكم، المعطوف والمعطوف عليه. عندنا عطف الذي هو بحرف بل، جاء زيد بل عمر، من المقصود بالحكم؟ الثاني المعطوف، جاء زيد بل عمر، فالمقصود بالحكم هو عمر معطوف، لكن مقصود بالحكم بايش؟ بواسطة. إذن فقوله بلا واسطة أخرج نعم المعطوف بحرف من حروف العطف، لا سيما المعطوف ببل، فإنه مقصود بالحكم فقط، معطوف ببل لكن بحرف من حروف العطف الذي هو إيش؟ بل. قال: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. يعني يقول الآن الشيخ رحمه الله: البدل يدخل في الأسماء ويدخل في الأفعال. قال: وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، إذن يدخل البدل في الأسماء والأفعال. قال: تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه، إن كان المبدل مرفوعا كان البدل مرفوعا، وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا، وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، لأنه يدخل في الأفعال. قال: والبدل على أربعة أقسام. الأول: بدل الشيء من الشيء، ويقال بدل الكل من الكل، نحو: جاء زيد أخوك. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وقال تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر. إذن هذا النوع الأول من أنواع البدل. البدل أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، بدل البعض من الكل، بدل ماذا؟ الاشتمال، وبدل الغلط كما أخذنا في الأجرومية، لكن سيسميه الشيخ بدل تباين. إذن هذه أربعة أنواع للبدل، هذا في الأسماء، وسيأتي البدل في الأفعال. طيب، قال: الأول بدل الشيء من الشيء، هذا اسم له، بدل الشيء من الشيء، يعني ذات البدل هو عين ذات المبدل منه. بدل الشيء من الشيء، ذات البدل هو عين ذات المبدل منه، يسمى بدل الشيء من الشيء، ويسمى بدل الكل من الكل، أو بدل كل من كل. إن بعض النحويين يقولون لا تدخل ال على كل ولا على بعض، والبعض الآخر يجيز. بدل الكل من الكل هذا اسم، نعم. وابن مالك يسمه بدل مطابق، بدل مطابق، ويقال له بدل موافق. إنما هذه أسماء لبدل الشيء من الشيء، وهو أن يكون ذات البدل هو عين ذات المبدل منه. قال: نحو جاء زيد أخوك. فجاء فعل ماضي، زيد فاعل، أخوك إيش؟ بدل. وبدل المرفوع، مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. من المقصود بالحكم؟ جاء أخوك، وإنما هذا زيد توطئة مقدمة. قال الله تعالى: إذن أخوك هو عين، هو عين زيد. فهذا بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء، أو بدل المطابق. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا فعل دعاء، هو أمر، لكن تأدبا مع الله تقول فعل إيش؟ دعاء، مبني على حذف حرف العلة والكسرة دليل. طيب، عليها أو عليه. طيب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ونا مفعولا به، صراط مفعولا به ثاني، إن هذه تنصب مفعولين، والمستقيمة نعت للصراط. صراط الذين هذا بدل، وبدل المنصوب منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، الاسم الموصول في محل جر بالإضافة. شاهد: صراط هو المقصود بالحكم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، فهو المقصود بالحكم الذي هو طلب الهداية إليه. طيب، وهو عين الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم هو عين الصراط المستقيم، هو نفسه، هو ذاته. فهذا بدل كل من كل، أو بدل مطابق، أو بدل الشيء من الشيء. قال: وقال تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله، جار مجرور ثم مضاف، ثم جار مجرور ثم مضاف، مضاف إليه، ثم الحميد إيش؟ الحميد نعم، تمام. طيب، الله بدل، يعني إلى صراط الله بدل إيش؟ تقول بدل من العزيز، وهو بدل الشيء من الشيء، أو تقول بدل مطابق. طيب، وبدل المجرور، مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذا النوع الأول من أنواع البدل. قال: في قراءة الجر، أنه هناك قراءة بإيش؟ بالرفع. طيب، إذن هذا النوع الأول سهل. الثاني: بدل البعض من الكل. طيب، إيش فائدته البدل الكل من الكل؟ إيش فائدته؟ توضيح، سنت فائدة التوضيح، توضيح والتوكيد. طيب، قال الثاني: بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل يعني يكون البدل جزء من المبدل منه، بدل البعض من الكل أن يكون البدل جزء من المبدل منه، طبعا جزء محسوس. قال: بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا، نحو أكلت، سواء كان البعض قليلا يعني أقل من النصف، أو كثيرا أكثر من النصف، أو كان مساويا نصف، نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت فعل فاعل، الرغيف فعلا به، ثلثه بدل، بدل بعض من كل، أن الثلث جزء من الرغيف، بدل بعض من الكل. وبدل المنصوب منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه، أو نصفه كذلك أو ثلثيه كذلك، إذا ما يشترط أن يكون أقل من النصف كما قال بعضهم، لا، سواء كان أقل من النصف أو أكثر من النصف أو كان مساويا. طيب، قضيت الدين، قضيت الدين إيش؟ ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. طيب، قال: ولا بد من اتصاله بالضمير يرجع للمبدل منه إما مذكور كالأمثلة أو مقدر كنحو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع أي منهم. طيب، الآن يقول في بدل بعض من الكل لابد من اتصاله منه البدل، لابد من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه. بالنسبة لبدل الكل من الكل، ها، ما يشترط بدل الكل من الكل، بدل الشيء من الشيء، ما يشترط أن يكون البدل فيه ضمير يرجع على المبدل منه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ما في ضمير يعود على المبدل منه. إلى صراط العزيز الحميد الله، ما في ضمير في البدل يعود على المبدل منه. لكن في بدل بعض من الكل وأكد بدل الاشتمال، لابد من إيش؟ لابد في البدل أن يكون هناك ضمير متصل يعني يعود على المبدل منه، سواء كان مذكورا أو كان مقدرا. إن كان مذكورا يعني ظاهرا، نعم، وقد يكون ماذا؟ مقدرا. قال: ولابد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه. طبعا هذا قول الجمهور، وإلا أيضا ابن مالك ما يشترط، لكن هذا قول، نحن نمشي مع المؤلف على قول الجمهور أنه لابد من اتصاله بضمير يعود على المبدل منه، إما مذكور أي ذلك الضمير ملفوظ كما في المثال. قال: كالأمثلة، إما مذكور كالأمثلة أكلت الرغيف ثلثه، أين الضمير؟ الهاء، يعود على الرغيف، ضربت زيدا رأسه، أين الضمير؟ رأسه، الهاء يعود على زيد. كالأمثلة، أو مقدر كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. طيب، الآن نشوف، الآن ولله جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، على الناس جار ومجرور، ايش يكون في محل ايش؟ حال من ايش؟ ها، نعم، حال، ان الجمل بعد المعارف احوال، الجمل بعد المعارف احوال، على الناس في محل نصب حال، حجوا مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. طيب، هو مضاف البيت مضاف إليه، من اسم موصول مبني على الكسر، ها، في محل مبني على، طيب بدل، إذن في محل إيش؟ في محل جر، لأنه بدل من إيش؟ من الناس، بدل من الناس. طيب، حج البيت من استطاع، استطاع بعدين فعل وفاعل المستر تقديره هو، ثلاث موصول لا محل لها من الإعراب. طيب، الآن هذا بدل إيش؟ بدل بعض من كل، شوف من المقصود بالحكم، هل هم الناس ولا من استطاع؟ وجوب الحج على من استطاع. شوف طبق التعريف والتابع المقصود بالحكم. فمن المقصود بحكم ولله على الناس هذا الوجوب، وجوب الحج على الناس، حجوا، هذه على الناس من صيغ الوجوب. إذن وجوب الحج على من؟ ليس على الناس كلهم وإنما على المستطيع. إذن من بدل من الناس، بدل بعض من كل، لأنهم جزء من الناس. طيب مدام بدل بعض من كل، أين الضمير؟ قال مقدر من استطاع منهم، من استطاع منهم، طيب فيكون مقدرا. إذن إما أن يكون ملفوظا إما أن يكون مقدرا. هذا مثل إيش؟ مثل العائد في الصلح، قد يكون ملفوظا، وإذا ما كان ملفوظا فإنك ماذا؟ فإنك تقدره. قال طبعا هذه الآية إذا تنظر في إذا عندك يعني إعراب القرآن تجد أيضا هناك أوجه أخرى في الإعراب، ما نحتاج التطويل لكن نمشي على كلام المؤلف. قال الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال قال نحو أعجبني زيد علمه، ولا بد من اتصاله بضمير إما مذكور كالمثال أو مقدر كقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار أي فيه. طيب بدل الاشتمال، بدل الاشتمال لا ليس جزءا ولا هو عين المبدل منه، البدل بدل الاشتمال ليس جزءا من المبدل منه وليس أيضا ماذا هو عين المبدل منه. طيب إيش هو؟ من مشتملات إيش المبدل منه، من مشتملات المبدل منه. قد يكون منه يعني قد يكون بعضا منه يعني من حيث يعني معنويا وليس محسوسا كالعلم والخلق. عجبني زيد علمه، عجبني زيد خلقه. طيب قد هذا منه بعضا منه، لكن هذا البعض ايش؟ حسي ولا معنوي؟ معنوي. فهذا يسمى اشتمال، اشتمل زيد على العلم، اشتمل زيد على حسن الخلق. وقد يكون ايش؟ ليس منه لكنه مشتمل عليه، مثلا قلت سرق زيد ثوبه، سرق زيد ثوبه، ها ثوبه، ثوبه ايش اعرابه؟ بدل، بدل ايش؟ بدل اشتمال، ان الثوب ليس جزء من زيد وانما هو مشتمل على ايش؟ مشتمل على الثوب. وهذا الثوب في حكم ماذا؟ في حكم منفصل عن زيد، ان سرق، سرق ثوبه. إذن هو عندما تقول سرق زيد، ما المقصود بالحكم، زيد ولا الثوب؟ ها فالبدل ثوب، سرق زيد ثوبه. طيب سرق زيد فرسه، فرسه ايش؟ بدل، بدل ايش؟ بدل اشتمال. إذن اذا كان ما في لا علاقة جزئية ولا علاقة كلية، يعني ما هو عين مبدل منه وانما هو من مشتملاته، قد تكون بعضا منه بعضا معنويا وقد تكون ماذا يعني مما ينفصل عنه لكنه من مشتملاته، فهذا بدل ايش؟ بدل اشتمال. قال نحو اعجبني زيد علمه، اعجبني فعل فاعل، وزيد ايش؟ اعجبني فعل مفعولا به والنون الوقايه، وزيد ايش؟ زيد فاعل، وعلمه بدل، وبدل مرفوع، مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، وهو مضاف لها مضاف اليه، وهو من بدل ايش؟ من بدل الاشتمال، من بدل الاشتمال. ولا بد قال من اتصاله بضمير، مثل بلد، مثل بدل البعض من الكل، لا بد من اتصاله بضمير يعود على المبدل منه، اما مذكور كالمثال اعجبني زيد علمه، وسرق زيد ثوبه، نعم، وسلب زيد فرسه، هذا ضمير مذكور ملفوظ، او مقدر كقوله تعالى قتل اصحاب الاخدود الناري. طيب قتل فعل مغير صيغه، فعل ماضي مغير الصيغه، اصحابه نائب فاعل، وهو مضاف الاخدود مضاف اليه، الناري، الناري بدل من الاخدود، وهي بدل ايش؟ وهو بدل اشتمال، ان الاخدود اشتمل على، اشتمل على النار، فالنار من مشتملات الاخدود. طيب هنا لابد من ضمير، اين الضمير؟ مقدر النار فيه أي في الأخدود، كما قلنا من استطاع أي منهم أي من الناس. وبعضهم قال أن ما في داعي للتقدير، لماذا؟ لأنه عندنا الألف واللام النار، وقد مر معنا أن الألف واللام تنوب مناب الضمير، هذا مر معنا ولا ما مر معنا؟ أظنه مر معنا، فقد يؤتى بالأل ألف واللام تنوب مناب الضمير. إذن إما أن يكونها مقدرا أو تقول الألف واللام نابت مناب الضمير. قال رحمه الله: الرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط وبدل وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضراب. البدل المباين أي المباين لمن؟ للمبدل منه، له جزء وله عينه، له عينه وله جزءه وله المشتملاته. هذا البدل المباين أي المباين المخالف للمبدل منه، فلا هو مطابق ولا هو بعض من كل ولا هو إيش ولا هو اشتمال. طيب، قال هو ثلاثة أقسام: بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضراب. هذه الإضافة إيش؟ بدل الغلط، يعني هو البدل نفسه غلط، البدل نفسه نسيان، البدل نفسه إضراب، ها؟ يعني إيش هذه؟ من إضافة الشيء إلى سببه، يعني البدل الذي سببه إيش؟ الغلط، البدل الذي سببه النسيان، البدل الذي سببه الإضراب. قلت اشتريت سيفا، أنت غلط، شو تقول رمحا؟ قلت اشتريت سيفا، رمحا، فغلطت فقلت رمحا، إذن هذا رمحا بدل، سببه إيش؟ الغلط. قلت اشتريت دفترا، وأنت تريد كتابا، ما هو دفتر، قلت اشتريت دفترا كتابا، يعني قد يكون نسيان أيضا، يعني ماذا؟ اشتريت دفترا ثم تذكرت أنك اشتريتها كتابا ما هو دفتر، فتقول اشتريت دفترا كتابا، إذن كتابا بدل، سببه سببه النسيان. تقول اشتريت مثلا ماذا؟ اشتريت سيارة، ثم بدأ لك أن تضرب عن هذا، نعم، قلت سيارة مثلا فرسا، فالآن فرسا بدل، بدل إيش؟ بدل سببه الإضراب، أنك أضربت على الأول. إذن هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي البدل الذي سببه الغلط، سببه النسيان، سببه الإضراب. قال هو ثلاثة أقسام: بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضراب. نحو رأيت زيدا الفرس، فرس هو البدل، وبدل المنصوب منصوب عن صفة الفتحة الظاهرة على آخره، لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس، رأيت الفرس، فغلطت فقلت زيدا، فهذا بدل الغلط. وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه، فهذا بدل نسيان. وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس، فهذا بدل الإضراب، ولهذا يسمى بدل البدأ. قال ثم بدا لك، يسمى بدل البدأ، بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس، فهذا بدل الإضراب. وهذا يعني كما مر معنا في درس سابق وفي الكتاب السابق أن هذا لا يقع في ماذا؟ لا يقع في كلام البلغاء، بدل الغلط، نعم، والنسيان، يعني بدل المباين ما يقع في كلام البلغاء، ومن باب أولى الكتاب والسنة، من باب أولى الكتاب والسنة، لهذا لا تجد مثالا. قال رحمه الله تعالى: ومثال الفعل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. طيب، ومثال الفعل، مثال الفعل ليش؟ لأنه قال: وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. طيب الآن يمثل على بدل الفعل من الفعل، وهذا لا يصلح بدل الفعل من الفعل إلا في الفعل إيش؟ المضارع فقط. بدل الفعل من الفعل لا يصلح إلا في الفعل المضارع، ليس كل الأفعال يصلح فيها، وإنما الأفعال المضارعة فقط. طيب بدل الفعل من الفعل إيش من تدخله في إيش من نوع؟ كل من كل، بدل كل من الكل. وبعضهم قد يعني ماذا يأتي بأشياء أنه أيضا يدخل في الأنواع الأخرى، لكن الآن هو بدل كل من كل. قال: ومثال الفعل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. طيب من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط الثاني؟ جوابه يفعل فعل الشرط مجزوم بمن وعن جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على من؟ ها؟ ومن لا ومن يفعل ذلك ذلك مفعولا به في محل رفع المبتدا اسم الشرط، ما دام معنا فعل وفاعل اذن من ما ايش تكون؟ تكون في محل رفع المبتدا. طيب ذلك اسم اشاره في محل نصب مفعولا به. يلقى جواب الشرط مجزوم بمن وعن جزمه حذف حرف العله الالف والفتحه دليل عليها، والفاعل طيب الخبر قلنا جمله الشرط فعل الشرط، يجوز لك ان تقول جواب الشرط، يجوز لك ان تقول كلاهما. طيب يلقى قلنا اين الفاعل؟ لم يستر جواز تقديره هو. اثام اثام مفعولا به. طيب يضاعف هذا بدل، يضاعف بدل كل من كل، وبدل المجزوم مجزوم هو بدل من ايش؟ يلقى. احسنتم، بدل من يلقى، لان مضاعفه العذاب هي لقي الاثام، مضاعفه العذاب هي لقي الاثام. اذن بدل كل من كل، وبدل المجزوم مجزوم وعلامه جزمه السكون، وهو مغير ايش؟ صيغة، وله جار مجرور العذاب نائب فاعل. ممتاز، إذن تبعه في إيش؟ تبعه في الجزم. طيب ولا تمنن تستكثر، تستكثر أعرب أيضا بأنه بدل، تستكثر بدل كل من تمنن، بدل كل من كل، وبدل المجزوم مجزوم. أيوة على قراءتنا تستكثر، لكن أيضا في أوجه الإعراب ماذا أنه بدل من تمنن، فهو أيضا المقصود بالنهي ولا تستكثر، يعني المن هو الاستكثار. طيب إذن هذا بدل الفعل من الفعل، تعرف أنه خاص أو لا يصلح إلا في الفعل ماذا؟ المضارع. طيب قال رحمه الله تعالى: ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ويجوز إبدال، هذا حكم الآن، ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، أن يكون البدل إيش؟ نكرة، والمبدل منه معرفة، أن يكون البدل نكرة والمبدل منه معرفة. قال نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أين البدل؟ قتال، وأين المبدل منه؟ الشهر، فأبدلت النكرة من المعرفة، هذا جائز. طيب نشوف المثال الآن، يسألونك فعل فاعل ومفعول مفعول به. طيب يسألونك عن الشهر جار ومجرور، الحرامي صفة للشهر، قتال يكون بدل. طيب بدل من الشهر، بدل إيش؟ بعض، اشتمل الشهر على القتال، فقتال الآن بدل اشتمال، وبدل المجرور مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فيه جار مجرور، إذن هو بدل اشتمال، وهو ايش؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والشهر ماذا؟ معرفة، إذن يجوز إبدال النكرة من المعرفة. طيب يجوز إبدال المعرفة من المعرفة؟ هذا هو الذي مر معنا، إبدال المعرفة من المعرفة. طيب إيش الآية؟ إلى صراط العزيز الحميد. الله. طيب طيب يجوز إبدال النكرة من النكرة؟ لا يجوز. قال الله عز وجل إن المتقين مفازة إيش؟ حدائق. في أوجه الإعراب أن حدائق إيش بدل من مفازة، بدل إيش لك ثلاثة الأنواع، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، لك أنواع ثلاثة. طيب إذن يكون بدل نكرة من نكرة، إذن هو نص على شيء يعني قد يتوهم للقارئ أنه لا يجوز، وهو إبدال النكرة من المعرفة. إذن ما عدا ذلك يجوز من باب أولى، يجوز إبدال المعرفة من المعرفة. واضح؟ إلى صراط العزيز الحميد الله، يجوز إبدال النكرة من النكرة، إن المتقين مفازة حدائق. يجوز إبدال النكرة من المعرفة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال. بقي الآن الثالث، يجوز إبدال المعرفة من النكرة، يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة. يجوز. أشمر معنا اهدنا الصراط. نعم أشمر معنا لا الآية حق الشورى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إيش صراط الله. فين المبدل وين البدل؟ بين المبدل منه وين البدل؟ البدل صراط الله إيش معرفة ولا نكرة؟ معرفة. والمبدل منه وإنك تهدي إلى صراط نكرة، فيجوز إبدال المعرفة من النكرة. هذه أربعة الآن صح؟ أربعة أقسام ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قسما واحدا، لأن قد يحصل فيه ماذا يعني توهم أنه لا يجوز، قال فيجوز إبدال النكرة من المعرفة. إذن يجوز إبدال النكرة من المعرفة، يجوز إبدال النكرة من النكرة، يجوز إبدال المعرفة من النكرة، يجوز إبدال المعرفة من المعرفة. بقي إبدال الظاهر من الضمير، يجوز يكون البدل ظاهرا والمبدل منه ضميرا، يجوز. يجوز رأيته زيدا، رأيته زيدا، فزيدا إيش بدل ظاهر، اسم ظاهر، والمبدل منه الضمير رأيته هو إيش ضمير مبدل منه. طيب يجوز إبدال المضمر عن الظاهر، البدل ضمير والمبدل منه ظاهر، يجوز. يجوز على الصحيح. تقول رأيت زيدا إياه، رأيت زيدا إياه، فإياه البدل، وهو إيش ضمير ولا ظاهر؟ ضمير، ليس اسما ظاهرا، ضمير. وزيدا المبدل منه ماذا؟ اسم ظاهر. إذن فتجوز هذه الأحوال. هو ذكر حالة واحدة قد يتوهم ماذا أنها لا تجوز، وهي إبدال النكرة من المعرفة. فيجوز إبدال النكرة من النكرة، والمعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة، ويجوز إبدال الظاهر من المضمر أو من الضمير، والضمير من الظاهر. طيب نمشي. قال رحمه الله: باب الأسماء العاملة عمل الفعل. خلونا نعطيكم مثال. لنسفعا بالناصية، ناصية، ايش هذا ابدال؟ ايش ابدال كل من كل، وايش من ابدال معرفة ولا نكرة؟ لنسفعا بالناصية، ناصية، النكرة من معرفة، البدل نكرة، ناصية، والمبدل منه معرفة، بالناصية، وهو بدل كل من كل. احسنت. قال رحمه الله تعالى: باب الأسماء العاملة عمل الفعل. اعلم أن أصل العمل للأفعال يعمل عمل الفعل، ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة. طيب الأسماء العاملة عمل الفعل، إيش يعمل الفعل؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول، ويتعلق به ماذا؟ الجار والمجرور والظرف، هذا عمله. يعمل على رفع الفاعل ونصب المفعول ويتعلق به شبه الجملة من الجار والمجرور والظرف. فهذا عمل الفعل. إذن هناك أسماء تعمل هذا العمل. قال اعلم أن الأصل أن أصل العمل للأفعال، هذا هو الأصل، أن الذي يعمل هو الأفعال، وإنما عملت هذه الأسماء سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لشبهها بالفعل، فعملت عمل الفعل للشبه لشبهها بالفعل، وإلا فالأصل للعمل الأفعال للأفعال. قال اعلم أن أصل العمل للأفعال ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة، سبعة أسماء. نعم، هو المصدر واسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الفعل، هذه سبعة سيذكرها على الترتيب هذا. قال الأول المصدر، هناك أشياء ثلاثة ستأتيك في كتاب أطول كقطر كالقطر، لكن هذه هي السبعة المشهورة. نعم، فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وعلى هذا الترتيب. طيب، قال الأول المصدر بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما، نحو يعجبني ضربك زيدا، أي أن تضرب زيدا، ونحو يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه. طيب، الأول المصدر، إيش هو المصدر؟ اسم الحدث، اسم الحدث مر معنا أنه الجاري أو المشتمل على حروف، على جميع حروف الفعل، اسم الحدث المشتمل على جميع حروف الفعل. إذن المصدر من أين اشتق الفعل؟ من المصدر، فبالتالي ليس بغريب أن يعمل المصدر عمل الفعل، أن الفعل يشتق من المصدر، فعمل عمله. وقد يكون المصدر من فعل ثلاثي، وقد يكون المصدر من فعل مزيد على الثلاثي. طيب، قد يكون المصدر من فعل ثلاثي مثل ضرب يضرب ضربا، وقد يكون مزيدا على الثلاثي مثل أكرم يكرم إكراما وأطعم يطعم إطعاما. طيب، فقد يكون واستخرج يستخرج استخراجا وهكذا، انطلق ينطلق انطلاقا، هو الثالث في تصريف الفعل، هذا هو المصدر تقريبه، لكن تعريفه اسم الحدث. الفعل على ايش يدل؟ على حدث وايش وزمن، هذا تكون تتصور الاشياء هذه طيبه. الفعل يدل على حدث وزمن، اما المصدر يدل على ايش؟ حدث فقط، كالضرب والقيام والجلوس والقعود. قال طيب، في له شرط حتى يعمل عمل ايش؟ الفعل. ما هو الشرط؟ ذكر شرط واحد جزاه الله خيرا كمبتدئين، ولا بعضهم يذكر اكثر من شرط تجدوه ايضا في القطر. فقال بشرط ان يحل محله فعل، ان يصح ان يحل محله فعل مع ان او مع ما. ايش الفرق؟ اذا اردت الماضي أو المستقبل فإنك تقدر أن مع الفعل، وإذا أردت الزمن الحال فإنك تقدر أن تقدر ما مع الفعل، هذا الفرق، يعني بحسب إرادة المتكلم. إن كان يريد في الماضي أو في المستقبل فإنه يقدر مع الفعل أن، وإن كان يريد الحال فإنه يقدر مع الفعل ما، ما الماء، وكلاهما مصدرية، أن مصدرية وما مصدرية. طيب نشوف الآن، قال يعجبني ضربك زيدا، أين المصدر؟ ضرب. طيب، يعجبني فعل ومفعولا به صح، والنون الوقاية، احنا نعرف إعرابا إجماليا من أجل اختصار الوقت. ضربك فاعل، فاعل يعجبه صح، مرفوع علامة تفعيل ضمة الظاهرة على آخره، والكاف وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، وزيدا مفعولا به للضرب، لأن ضرب مصدر يعمل عمل الفعل. وهذه الكاف إذا نظرت إليها هي من حيث المعنى، هي من حيث اللفظ مضاف إليه، لكن من حيث المعنى هي الفاعل، هي الفاعل من حيث المعنى، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله. إذن تفهم عندما يقول لك هذا من إضافة، تسمع أهل العلم يقول هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى مفعوله، تفهم أنه في تقدير الفعل، يعني يعجبني أن تضرب، أن تضرب يعني أنت، أن تضرب زيدا، إذن يعجبني ضربك زيدا، إذن من إضافة المصدر إلى فاعله. طيب قال أي أن تضرب زيدا، إذن ضربك قلنا فاعل وهو مصدر يعمل عمل الفعل، والكاف قلنا من حيث اللفظ مضاف إليه، من حيث المعنى هو الفاعل، زيدا مفعولا به لضرب أنه يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب إيش المفعول به. طيب قال أي أن تضرب زيدا، يعني يصح، يعني يصح أن تقول يعجبني أن تضرب زيدا، أن تضرب زيدا متى؟ لأن أنت قدرت أن، لأن أن تضرب زيدا غدا، أن تضرب زيدا غدا. طيب إذا أردت الماضي، أن ضرب زيدا أمسي، أن ضرب زيدا أمسي، إذن أن مع الفعل إذا أردت إما المضي وإما إيش إما الاستقبال. فيقول هنا أي أن تضرب زيدا، أي أن يصح أن تقول يعجبني أن تضرب زيدا إذا قدرت مثلا غدا، أن تضرب زيدا غدا. طيب إذا أردت أمس، أن ضرب زيدا أمس، أمسي. طيب هذا على تقدير أن مع الفعل، إما المضي وإما الاستقبال. طيب الآن نشوف الآن باقي ما، يعجبني ضربك زيدا، نفس الإعراب، لكن المتكلم يريد ماذا؟ يريد الآن. فإذا كان يريد الآن إذن هي في تقدير إيش؟ يعجبني ما تضرب زيدا، هو بس جاء بالضمير ما تضربه، وإلا يعجبني ما تضرب زيدا، إذن ما مصدرية وتضرب نعم فعل، نعم، فتحول الفعل إلى مصدر، ما المصدر تحول الفعل إلى مصدر، فيكون إيش يعجبني ضربك زيدا، هذا إذا أردت الآن، فتقدر ما مع الفعل، وإذا أردت أمسي أو غدا فتقدر إيش أن مع الفعل. إذا هذا راجع إلى إرادة المتكلم، لكن هو من حيث الاشتراط الشرط حتى يعمل المصدر أن يحل محله أن مع الفعل أو ما مع الفعل، فإذا حل محله أو صح يعني معنى ذلك أن يصح أن يحل محله أن مع الفعل أو ما مع الفعل، فهنا هذا المصدر يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول به. تقول قال وهو ثلاثة أقسام، وهو ثلاثة أقسام مضاف ومنون ومقرون بأل، يعني من حيث الصورة، صورة هذا المصدر قد يكون مضافا كالمثال يعجبني إيش ضربك، هذا إيش مضاف، وقد يكون منون، طيب ضرب منون ضرب، طيب وقد يكون مقرون بأل، يعجبني الضرب قد يكون مقرون بأل. إذن هذه ثلاثة أقسام للمصدر، أي ثلاث صور من حيث صورة المصدر، قد يكون مضافا، قد يكون منونا، قد يكون إيش ماذا مقرونا بأل. طيب قال فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كالمثالين، وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، وعمله منونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وعمله مقرونا بأل شاذ كقوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. طيب الآن عرفنا أنه ثلاثة أقسام، وعرفنا المصدر يعمل عمل الفعل لأنه الفعل مشتق منه، وبالتالي ليس بغريب أن يعمل عمله، لكن بشرط ما هو أن يصح أن يحل محله أن مع الفعل أو ما مع الفعل. طيب له ثلاث صور، قد يكون ماذا؟ قد يكون مضافا، قد يكون منونا، قد يكون إيش مقرونا بأل. طيب المضاف هذا أكثر استعمالا، طيب إضافة مضاف إلى إيش؟ ها؟ مضاف إما إلى الفاعل وإما إلى المفعول به. قد يضاف المصدر إلى فاعله وقد يضاف المصدر إلى مفعوله لأنه يعمل عمل الفعل، فيضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله. إيش الأكثر؟ يضاف إلى فاعله أو يضاف إلى مفعوله؟ يضاف إلى فاعله، هذا الأكثر. ومنه المثالين: يعجبني ضربك زيدا، فالكاف هذا يعني المصدر مضاف إلى الكاف من إضافة المصدر إلى فاعله. قال كالمثالين. طيب وكقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. دفع الله هذا هو المصدر، دفع، دفع يدفع دفعا، إذن هذا هو المصدر. طيب الآن هل يصح أن يحل محلها أن مع الفعل؟ أن يدفع الله الناس، ها صح صح، أن يدفع الله الناس. طيب إذن يصح، إذن الآن هنا يعمل عمل الفعل. طيب لولا حرف وجود لي الامتناع، اللي بعده مباشرة إيش؟ مبتدأ، أي اسم مرفوع بعده مبتدأ. دفعه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. خلاص تفهم هذا، هذا مهم، أن العلماء تجد أهل العلم يقول لك هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، تفهم إلى مفعوله، تفهم أنه يعمل عمل الفعل أن يدفع الله. طيب الناس مفعولا به للمصدر دفع، منصوب عن صفة الظاهرة على آخره. وأخذهم الربا من إضافة، وأخذهم الربا من إضافة المصدر إلى فاعل، أحسنت، أنا شارب شايش ما أنتكد أنا. طيب وأخذهم الربا، أن يأخذ الربا، أن يأخذ إيش؟ هو. طيب أن يأخذ الربا، أخذهم إذن، أو أن يأخذوا، عفوا صح، أن يأخذوا الربا، فعل أن يأخذوا الربا حولنا إلى أن لا مصدر، وأخذهم الربا فأضيف المصدر إلى فاعله، والربا مفعولا به. طيب وأكلهم أموال الناس سريعة من إضافة المصدر إلى فاعله. طيب وأكلهم أموال، وأكلهم أموال، أن يأكلوا أموال. طيب بقي المفعول به الآن: يعجبني أكل الخبز. إيش رأيك يا أبا إبراهيم؟ أكل الخبز، أكل الخبز يكون من إضافة المصدر لمفعوله. يعجبني أن آكل الخبز، يعجبني أن آكل الخبز، إذن هذا من إضافة عندما قلنا أكل الخبز أو أكل الخبز، يعجبني أكل الخبز، يعني ماذا؟ من إضافة المصدر إلى مفعوله، فهذا أقل. الأكثر إضافة المصدر إلى فاعله. ولهذا إذا قلت الآن أكل، يعجبني أكل الخبز واللحم، يلا حرك واللحم واللحمة، إذا إذا إذا إذا رعيت إيش؟ إذا رعيت المعنى، يعجبني أكل الخبز واللحمة، إذا رعيت المعنى. وإذا قلت واللحم رعيت، رعيت اللفظ، رعيت اللفظ أكل الخبز واللحم، فعطفت على المجرور لفظا. وإذا قلت واللحمة عطفت على المعنى الذي هو أنه منصوب، يجوز لك صراط الله، صراط، طيب نعم، وإنك طيب تقول صراط الله العزيز، ها صراط، طيب إيش اللي مر معنا؟ ها ولولا دفع الله، ذكرنا دفع الله، إيش تقول؟ العزيزي، ها أو شيء آخر. يجوز لك أن تقول العزيزي مراعاة لللفظ، ويجوز لك أن ترفع دفع الله العزيز. أتأمل هذا، هذا طيب. فأنت عندما تعطف أو تنعت فإما أن تراعي المعنى أو تراعي ماذا؟ تراعي اللفظ. طيب قال وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، إذن الشاهد أنه من إضافة المصدر إلى فاعل مضاف، فأعماله مضافا أكثر، قلنا وإضافته إلى الفاعل هذا أكثر من إضافته إلى المفعول. قال وعمله منونا أقيس، أقيس يعني أشبه، أقيس بالفعل يعني أشبه بالفعل، عمل المصدر منونا أقيس أي أشبه بالفعل، أقرب إلى الفعل. ليش؟ إن الفعل في حكم المعرفة ولا في حكم النكرة؟ الفعل في حكم النكرة، إنه يدل على حدث، والحدث إيش؟ نكرة، فالفعل في حكم النكرة. طيب عندما تنونه إيش تنوين؟ نعم علامة على التنكير، علامة على التنكير. فقال وعمله منونا أقيس أي أشبه بالفعل، أقرب إلى الفعل من حيث النكارة، من جهة النكارة أنه نكرة والفعل ماذا؟ في حكم النكرة، فكان أقيس. لكن من حيث الاستعمال هو أقل، من حيث الاستعمال هو أقل. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أين المصدر؟ إطعام، وهذا مصدر من الفعل، من الفعل الرباعي أطعم، ودفع من الفعل الثلاثي. الشيخ يأتيك بأمثلة تبين لك أن المصدر قد يكون من فعل ثلاثي، قد يكون من فعل رباعي أو أزيد من الثلاثي أو مزيد على الثلاثي. طيب أو إطعام، إذن إطعام هذا هو المصدر منون، إطعام. ها أين الآن الإطعام؟ يتيما في يوم ذي مسغبة، هذا كله جار ومجرور، وصفة ذي مسغبة. طيب أو إطعام يتيما، يتيما إيش الآن بيكون؟ مفعولا به الإطعام، أن إطعام مصدر يعمل عمل فعل. أو أن يطعم، ها أو أن يطعم يتيما. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر أو نعم تقديره هو. إذن شوف الآن، إذا ذكر الفاعل فقد يكون ماذا؟ الأكثر أنه يضاف المصدر إلى فاعله، إذا لم يذكر الفاعل فإنه يكون إيش؟ مقدرا، لأنه يعمل إيش؟ خلي بالك يعمل عمل الفعل، ما دام يعمل عمل الفعل لابد من إيش؟ من فاعل، إن كان مذكورا على عيننا ورؤوسنا، مش مذكور إيش تفعل؟ تقدره. وأما المفعول به فماذا؟ قد يكون مذكورا وقد لا يحتاج إلى إيش؟ قد لا يحتاج إلى مفعولا به، كما لو كان فعلا ماذا؟ مصدرا لفعل لازم. تمام؟ هذا أن تأخذه ببالك. الآن من هذا الكلام، من هذا المثال اتضح لنا أن الأمثلة الأولى ذكر الفاعل وأضيف المصدر إليه، هنا ما ذكر الفاعل، فإيش تفعل؟ تقدره، ما دام أنه في حكم الفعل لابد له من إيش؟ لابد له من فاعل. حول أنت، حول أو أن يطعم، إذن فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. طيب هذا الآن المثال على أنه يأتي منونا، هو أشبه بالفعل من حيث النكارة. قال وعمله مقرونا بألشاذ، منه وعمله المصدر، وعمله يعمل المصدر مقرونا بأل شاذ. إيش معنى شاذ؟ يعني قليل الاستعمال، ليس معنى شاذ أنه من باطل، لا من بطلان، لا، أنه قد تأتي معنى شاذ بمعنى البطلان، أنه مردود لا يصح لا سماعا ولا قياسا، وقد يأتي أنه من حيث أقل استعمالا. فهنا المراد به مقرونا بأل شاذ أي أقل استعمالا، كقوله ضعيف النكاية. ليش أقل استعمالا؟ لأنه إذا دخلت عليه أل بعد من الشبه بالفعل، بعد من الشبه بالفعل، لأن الفعل ما يدخل عليه أل، فلهذا كان أقل استعمالا إذا قلنا بأل. قال كقوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. الآن قدر الفعل، قدر الأن مع الفعل، ضعيف أو ضعيف أن ينكي أعداءه، أن يضر، أن يضر أعداءه، أن ينكي أعداءه. طيب طيب إذا حرفنا، إذا بعدنا ال ضعيف نكاية من نكى أو أنكى ينكي نكاية، أنكى ينكي نكاية، فعل إيش؟ ها؟ أو نكى، ها؟ أنكى ينكي نكاية. طيب الآن اقترن بأل ضعيف النكاية، قدر أنت الآن حسب الشرط الذي ذكره الشيخ، ضعيف أن ينكي أعداءه، أين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر تقديره هو، إذن مقدر. إيش الذي ذكر؟ أعداءه هو إيش؟ مفعولا به للمصدر نكاية، منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره، مضاف والها مضاف إليه. طيب ضعيف النكاية هذا مبتدأ صح؟ ها؟ نعم خبر مبتدأ محذوف، هو ضعيف النكاية أعداءه. طيب يخالو فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مصدر جواز تقديره هو، يخالو إيش معنى يخالو؟ يظن ويحسب. الفرار مفعولا به أول، لأن خالة تنصب مفعولين. يراخي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها الثقل. يراخي الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على من؟ يعود على من؟ يراخي الأقل، إيش اللي يراخي الأقل؟ فرار. طيب الأجل مفعولا به، مفعولا به، طيب منصوب ثم سكن للأجل الروي، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مفعولا به ثاني. نكتفي بهذا القدر، لا هنا والحمد لله.